أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من أكل لحم الإبل ثم صلى ولم يكن يدري أن ما أكله كان لحم إبل إلا بعد صلاته، فهل يعيد الصلاة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن أكل لحم الجزور وصلى وهو لا يدري أنه أكله، أو أكل لحم الجزور ثم نسي أنه أكله وصلى، ففي كلتا الحالتين يطالب بإعادة الوضوء والصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم في الحكم ورتب النقض على وجود الأكل، فيستوي في ذلك أن يشعر به أو لا يشعر، والله تعالى أعلم.